بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الفطنة وأن يرزقنا التغافل في إصلاح أنفسنا وإصلاح من حولنا، فإن الإنسان يكون يدعو ربه أن يكون فطنا ليتقرب إلى ربه وينصح أهل بيته، وإذا حصل تقصير بسيط بالإمكان غض النظر عنه يتغافل الإنسان ويلتمس الأعذار لإخوانه، عسى أن يكون الإنسان غني النفس كاف الأذى كاسبا الحلال عاملا بالتقوى ذا ثقة بربه. فهكذا ينبغي على المرء أن يجد في إصلاح نفسه وإصلاح من حوله، وما يغض الطرف عنه يغض الطرف عنه. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قال نعم، وهذا من العرض على العالم، والعرض يسمى بالقراءة على الشيخ، أحد طرق تحمل الحديث. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. وهذا من الحياء، والإنسان حينما يعمل لأجل أن يكون شاكرا لله تعالى مع أهل بيته في جميع أعماله سيؤثر فيهم. وتأملوا كيف أن الصديق يقول السهيلي كان يسمى أمير الشاكرين لقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل، إلى قوله وسيجزي الله الشاكرين. إذن هو كان من الشاكرين، ولذلك يقول ابن عباس كانت قريش تألف منزل أبي بكر لخصلتين الطعام والعلم، فلما أسلم أسلم عليه من كان يجالسه. إذن على الإنسان أن يكون شاكر للنعم له حتى يؤثر في أهل بيته ويؤثر في إصلاحهم. وهو القائل إذا عمل قوم بالمعاصي بين ظهراني قوم هم أعز منهم فلم يغيروه عليهم أنزل الله عليهم بلاء ثم لم ينزعه منهم. إذن إذا لم ينصح الإنسان ولم يغير حال أهل بيته ولم يكن شاكرا فيوشك أن يعموا بعذاب أو بعقاب. فإذا هذا هو تطبيق الدين، هو الذي يجعل الأسرة تسير سيرا صحيحا. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد وقال الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها، وربما قال وصمتها إقرارها، هكذا في هذه الرواية. فالأيم المقصود به هنا الثيب كما فسرته الرواية الأخرى التي مرت، وللأيم أيضا معان أخرى. والصمات هو السكوت، الصمات هو السكوت، فالثيب تعرب عن نفسها، أما البكر فيكفي سكوتها لأن سكوتها دليل على رضاها، وما سكتت إلا لحيائها. وعلى الأم والأب أن يحذروا من معصية تنتقل من الأبوين إلى الأبناء أو البنات، وإعفاف الأبناء والبنات من واجبات الأبوين. نعم. وحدثنا يقول باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة، أي صح هذا؟ حدثنا أبو كريب مولى محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة، إذن هذه الوجادة، وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين وبنى بي وأنا ابنة 9 سنين. فهذا صريح في جواز، هذا صريح في جواز تزويج الأب البكر الصغيرة، لأن هذا دليل على هذا الأمر، دليل صريح في هذا. والجد كالأب، لأن الجد هو ينزل منزلة الأب. إذن ذهب جمهور المسلمين إلى جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة أخذا بهذا الحديث. نعم. قالت فقدمنا المدينة فوعكت شهرا، الوعك هو الحمى، الوعك هو الحمى، فوفى شعري جميمة، والجميمة صغير جمة، والجمة الشعر النازل إلى الأذنين. نعم. فأتتني أم رومان، وأم رومان هي أم عائشة، أم رومان هي أم عائشة، وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي، وصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب فقلت ها ها، يعني هذه كلمة يقولها المبهور حتى يتراجع إلى حال سكونه. نعم. حتى ذهب نفسي فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فغسلنا رأسي وأصلحنني. نعم. طبعا خير طائر مقصود به الحظ، فالحظ يطلق على يعني حظ الإنسان الخير والشر، والمراد هنا على أفضل حظ وبركة. وهذا الحديث يدل على استحباب الدعاء بالخير والبركة لكل واحد من الزوجين، وليس هذا خاص بالزوج، لما يقال له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير، الدعاء للزوج وللزوجة. يقول فغسلنا رأسي وأصلحنني فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمنني إليه. وفي هذا الحديث أيضا استحباب اجتماع النساء لذلك، وفي هذا إظهار لإعلان النكاح، وكذلك في هذا مؤانسة للزوجة وتأديب لها وتعليم لها حال الزواج وحال لقائها الزوج. وقولها فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمنني إليه، أي لم يفاجئني ويأتيني بغتة إلا هذا. وهذا الحديث به جواز الزفاف والدخول بالعروس نهارا، وهو جائز ليلا ونهارا. والإمام البخاري قد احتج بهذا الحديث قبيل 5160 على الدخول على الزوجة نهارا، وبوب عليه بابا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام ابن عروة حا وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا عبده هو ابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9،